Yeah. قدامك كتير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. فيحكم أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. فيحكم أن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب وبقى الله العظيم.